أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد من أشراف الساعة، هذا البرنامج الذي بدأناه معكم من اليوم الأول من شهر رمضان المعظم. أستضيف فيه دائما بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب. إن شاء الله وحياكم الله. ارتحت مننا مبارح. الله يحفظكم. ليس كذلك. بارك الله فيكم. نعلن اليوم بإذن الله في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء عن الفائز التاسع بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. كذلك نفتح باب الاتصالات الهاتفية المباشرة في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. شيخنا الحبيب، ذكرنا العديد من أشراط الساعة، ونريد يعني أن نبدأ يعني في الأشراط، أو يعني أشراط جديدة قوية من التي ينتظر الناس أن يسمعوها ليفهموا معناها. يعني بين يدي حديث أنس رضي الله عنه حينما قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحديث ربما يشكل فيه كيف يكون للخمسين امرأة قيم واحد. وليس المشكل إن شاء الله تعالى، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنس: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الربا وتكثر النساء ويقل الرجال، وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم، نشوف هذا الحديث. كثرة النساء وقلة الرجال، خاصة يعني ما ذكر قبل هذا تكلمنا عنه وبينا. فهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان، وهذا من علامات وأشراط الساعة، أن تكثر النساء ويقل الرجال. وهذا الأمر لعله الآن يعني ملحوظ شيئا ما، وله أسباب عدة بدأ يظهر يعني وسيزداد. فقال أهل العلم إن السبب في كثرة النساء وقلة الرجال ما يتعرض له الرجال عادة من أمر الفتن، فعندما تقوم الفتن يخرج للحرب الرجال دون النساء. ولما ذكرنا كثرة الهرج وكثرة القتل، فإن أكثر من يموت في هذا الهرج اللي هو القتل يعني الرجال ليس النساء عادة. النساء مصونات في بيوتهن أو بعيدات عن محاك الفتنة، لكن الرجال في الحروب الدامية وفي الفتن المستمرة هم الذين يقع على عاتقهم هذا الحمل وهذا العبء الثقيل، ولهذا يكون عامة الموتى منهم. فلكثرة الفتن وكثرة الحروب يقل الرجال قلة ظاهرة. أضف إلى ذلك أن هناك حاصل يعني قدري، أن عامة من يولد له ترى العامة الأغلب على المولود الآن أنثى. يعني الذي ينظر في أي عائلة أو أي بيت من بيوت المسلمين الآن أو غير المسلمين يجد عادة أن ولادة الإناث أكثر من الذكور. يعني لو سألنا أي شخص في العام الأغلب، وده الأكثر، يعني تجد عنده مثلا بنتان أو بنت واحدة أو ثلاث بنات أو أربع معهم ولد أو ولدين وأربع بنات. فتجد عادة، وهذا أمر مشاهد، لو أن شخص أي شخص جلس كذا في بيته وبدأ يعني يحصي عدد البنات في العائلة وعدد الأولاد من المواليد، يعني سيجد أن عدد البنات أكثر من عدد الأولاد. وهذا أمر يعني كما قلت لا يكاد يخفى على أحد، ويستمر الأمر في ذلك حتى تكون كثرة النساء أمرا ظاهرا جدا وقلة الرجال أمرا ملحوظا. فتصير يصير لكل خمسين امرأة القيم الواحد. يعني كما ورد في حديث أبي موسى الآخر، ويصير كل يعني لكل 40 امرأة رجل واحد يلذن به. فابتداء لفظة 50 هذه مش مقصود بها التحديد، مش مقصود أنهم 50 يعني هيبقى كل 50 لهم واحد محصور يعني، لا، قد يكون 30 قد يكون 20، المقصود كثرة النساء، إن هيبقى كل مجموعة من النساء الكثيرات مرجعهن وملاذهن من أهل الدنيا رجل واحد، أو الذي يعولهن، الذي يعولهن وينظر في أمورهن ويلذن به، كما في لفظ حديث أبي موسى، وهو من أدق الألفاظ، يلذن به يعني عندما تقوم النوائب أو تكون الرغائب ويريدون شيئا أو يقع لهن شيء يلذن ويرجعن لهذا الرجل الواحد. وطبعا لا يلزم أن يكون هذا بطريق النكاح، وإن كان البعض قال ذلك، قال إن هو سيكون مثلا له 4 من النساء، ويكون هذا الحديث كناية عن كثرة الفتوحات والسبايا، فيصير الرجل مثلا 40 و50 جارية، كما كان هذا في أيام الفتوحات. وطبعا ده أمر واقع لجميع أهل الدنيا، بعض الناس بيعيب هذا على المسلمين، والمسلمين ما لهمش فيه شأن، ما لهمش فيه يد، مسألة السبايا والعتق والعفوا والإماء والرقيق هذا أمر قديم جدا، وكان بعض ملوك فارس يتخذ له 1000 جارية، كان أنوشروان له 1000 جارية، يعني كل 2000 جارية، 2000 فكان يمر على الأولى ويرجع لها بعد سنتين مثلا 3-4 سنين، ما هو كل واحدة مثلا يعطيها ليلة ولا حاجة. فلما كان يعمل كده الدورة كان يرجع يقول هذه بعد 4 سنين يبقى خلاص نسي شكلها يعني خلاص. فده أمر كان معروفا عند الناس جميعا. فقالوا إن هذا قول، يعني إن كثرة النساء المراد به كثرة الفتوح، وده سيقع أيضا في آخر الزمان، ستفتح قسطنطينية ورومية ويفتح للمسلمين فتحا عظيما. فعند هذه الفتوح تكثر السبايا، فيصير للرجل 50 و40 ويلذن به، هذا قول. ولعل الأرجح القول الآخر اللي هو إن قلة الرجال سيكون أمرا قدريا، كما هو الحاصل الآن. يعني ما تيجي مثلا تعمل كده حصر النهاردة لعدد النساء عدد الرجال، ترى إن النساء أضعاف الرجال، إن النساء أضعاف الرجال، وهذا المجتمع يعاني من حالات من الإشكالات. يعني المرأة الآن في بعض المجتمعات قنبلة موقوتة. ليش؟ يعني عندك عدد مطلقات ضخم جدا، مهول، يبلغ مثلا في بعض البلدان 8 مليون مطلقة، 8 مليون مطلقة وعانس، يعني بلغنا سن الزواج لما تزوجن، زائد الأرامل، زائد يعني أخذ ذلك، إذا أضفت هذا العدد كله أصبح إشكالا ضخما. دعك بقى من اللي هم الشابات، اللي هم الشباب لسه مستنيينهم، وهو أصلا الشباب أقل من الشابات، يعني البنات، ولو احنا العدد يعني في عدد ان هم في سن الزواج، كل واحد، لو احنا قلنا كل واحد هيتجوز واحده من البنات اللي هم الاوانس يعني اللي هم في سن الزواج، هيبقى منهن عدد كبير جدا من غير زواج، فكل واحد شال واحده بس، خد بال حضرتك. وده امر لا ينكره احد الا من لا يرى، الا اللي هو محاصر نفسه في في في قائمه نفسه كعامه اهل الارض. نعم. النهارده مثلا لما يجي يتكلم الناس في مساله التعدد، وهي من الحلول الإسلامية الرائعة جدا التي تكفل حق المرأة والرجل وتحفظ المجتمع من كل شر، حتى إن أمم الأرض الكافرة التي يحرم دينها عليها التعدد بدأت تلجأ إلى تطبيق وتخالف شرائعها. يعني النهاردة في بعض بلاد أوروبا بدأوا، مع أن النصرانية تحرم التعدد تماما، لكن بدأوا يخالفوا هذا الشرع عندهم المحرف، ويلجؤون له لأنهم وجدوه الحل الأمثل لمشاكل المجتمع، بدل ما الرجل يمشي على حل شعره، خاصة أن المجتمع كما قلنا في عدد ضخم جدا من النساء كالقنابل الموقوتة، ما لهم عائل، وليس كل الناس يصبر، واخد بال حضرتك. فبدأ المجتمع يتفكك، ويكثر أبناء الزنا، ويكثر الزنا كثرة فاحشة، ويصاب المجتمع بالأمراض الفتاكة، الزهري والسيلان والآيدز، وهذه الأمراض التي ليس لها حل إلا أن شاء الله عز وجل، وقد تقضي على عدد ضخم سنويا، ويصاب بها من ليس له يعني من ليس من أهل الفاحشة بسبب العدوى والانتقال الدم الفاسد واستخدام الأدوات وأمور كثيرة. يعني هو أمر مدمر للمجتمع، بدأوا ينظرون في حل ذلك، فلجأوا للتعدد لإباحة تعدد الزوجات، لأنه هو كان هو صمام الأمان الواقي من هذا الأمر. فكما أقول يعني هذه البداية، اليوم فقط إحنا الآن لا نقدر، ويعجز مجتمعنا المسلم للأسف بسبب ظروف كثيرة جدا، بسبب عدم فهم أناس كثيرين لهذه المسألة على فهمها الواضح، وبسبب أيضا تصرفات البعض غير المنضبطة، يعني كثير ممن أو بعض الحالات الشاذة ممن طبقت هذه السنة الشريفة وهذا الحل الاجتماعي المهم مسألة التعدد، طبقوها تطبيقا خاطئا جدا، فمجرد ما يتجوز ينسى الأولى مثلا، أو يظلمها ظلما فادحا، أو يسيء إليها وإلى أولاده، فهذا الأمر جاء عند بعض الناس شيء من الصدود والنفور من هذه السنة، وهذا الحل الإسلامي المفيد جدا. لكن دعك من كل هذا، يعني إذا احنا نحينا هذا التصرف السيء من البعض، وأيضا نحينا التصور الخاطئ عند نساء المسلمين، والنهاردة للأسف عامة نساء المسلمين في هذه القضية على مذهب النصارى مش على مذهب صحيح. المسلمين، يعني المرأة عندها أن زوجها يموت ولا تزوج عليها، أو حتى ينحرف خلقيا بالضبط، يعني هو يزني ناشي، يعني هو لو عرفت أن زوجها زنى مش هيبقى عندها إشكال، أو هتبقى يعني زعلانة منه إزاي ويخاين العشرة والملح والكلام دوت، وهتعيش وهتقول غلطة وزلة وخلاص وهيرجع، يعني هو غلط وهيرجع، لكن تزوج يبقى كده هو لا خلاص مفيش تجاوز الحد، هو الموضوع انتهى، تجاوز الحد، يبقى يقول لك انت جنازته ولا جوازته، ده لو كان مات كان بقى احسن لنا. طبعا هذا تصور نصراني بحت الذي يحرم، ودي من ثقافه الاعلام الحقيقه العربي السيء. صحيح لانهم كانوا يسخروا من هذه الفكره ويؤكدوا على مساله ان يخطئ الرجل اسهل واخف من هو يروح يقول لك انا زي الفريق ما احب الشريك، وان هو لا يجمع علي غيري، وكلهم يقتدين بالسيده فاطمه ولا يقاس احد بفاطمه رضي الله عنها. ده خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، الا يتزوج احد من على بناتي، دي خصوصيه للنبي، ما في حد يبلغ هذا المبلغ في الدنيا. يعني يقول لك ابو علي رضي الله عنه لما تيجي تتكلم مع بعض اللي يعني عقلنا من هون، وطبعا كلهم ما شاء الله بيفهموا بيحفظوا بعض، كلهم حافظين الباب ده كويس، إن لا آذن ثم لا آذن، إن لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وينكح ابنة أبي جهل، كله حافظ الحديث ده كويس جدا. إنها بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها، القصة اللي هم إيه يحملونها على غير محملها، زي جماعة الشحاتين حافظين آيات الصدقة بس، أيوه واخد بالك، وكل واحد يحفظ اللي هو عايزه يعني. فهذا الحديث ليس على وجه عند كثير منهم، بل هذا الحديث كما قال أهل العلم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في آخره لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت رجل واحد. فلما ده حصل مع أي واحدة، يا أبوها يكون رسول الله واللي هيخطبها الثانية التي أبوها عدو الله، نقول لها ماشي خذي بهذا، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. لكن والحمد لله ما في حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فاطمة الزهراء أبوه رسول الله، ولا حد من اللي هيجوا بعد كده أبوها عدو الله، وبكلهم مسلمين وكلهم يعني أبناء تسعة كما يقال. فهذه القضية يعني تمهيد لذلك، لكن هذا لعله يعني كان هذا الحديث يقول هذا الأمر سينكسر هذا الحاجز، حاجز الذي يحدث بين المسلمين وهذا بين هذه الشريعة. وبالفعل في الآونة الأخيرة بدأ هذا الأمر يزول، يعني كان الناس اللي بسبب قربهم من عهد الاستعمار اللي أصل هذه القضية فينا الاستعمار، ابتداء الاستعمار النصراني الصليبيون لما دخلوا ديارنا بدأ ينقلون مفاهيمهم، بدأوا يتخانوا دماغ المرأة ويقولون لها أنت ما إهانة ليك أنه هو يتجوز عليك، يعني واخد بالك، وبدأ هذا الشعور يسيطر حتى ترثه المرأة عن أمها عن أمها عن أمها، وأصبح كأنه هذا شعار عام للمجتمع المسلم، مهما ترى الأخت ملتزمة وصوامة وقوامة وعندها من الدين ما عندها، لكن تأتي عند هذه القضية وتصير فيها كافرة، يعني ما عندهاش دين، ما تعرفش فيها دين، يقول لك والله شرعي نعم بس ما يلزمش وما يحصلش، خذ بالك، وهذه ذلة عظيمة. لا وتقول لك أنت غير مؤهل للتعلم. بالضبط، يعني كان هي حكم على ذلك. وطبعا تقول لك طب ما حتى لو حد مثلا قال لزوجته طب ما المطلقات والأرامل والعوانس، تقول يعني هتحل أزمة المجتمع حضرتك؟ ما فيش غيرك مثلا؟ طب ما هو كلهم بيقولوا كده، يعني كل واحدة بتقول هذا الكلام لزوجها، فمن سيقوم بهذا الأمر إذن؟ خذ بالك. وفي نفس التوقيت العجيب جدا أن هذه المرأة بذاتها المعترضة على الزواج الثاني لو طلقت، وهذا يحدث كثيرا، تركب دماغها تتحامق يعني وتكسر نفسها وتخرب بيتها وتطلق، إذا طلقت رضيت أن تكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة ولا حرج عندئذ. الله، ما الذي تغير؟ هذا هو الهوى اللي هو أنا بألعب حسب مكاني، لو أنا هنا لو أنا أولى أرفض الثانية، لو أنا بقى بيت الثانية ما في مانع، وتنكر على الأولى أن هي متمسكة بالرفض، تقول يعني وفين الإسلام وفين الالتزام وفين فتقوم مقام الداعية هذا ما يدل على هذا الأمر هوى وليس له علاقة بالشرع. فهذا الأمر سيزول بكل ما نبتعد عن الاستعمار، والحمد لله نجفف منابعه، ويبتعد الناس عن الإعلام الغربي والإعلام الهادف لتدمير بيوت المسلمين، والذي يبغي أن يهدمها على رؤوس من فيها، والذي يضحك على المرأة ويملأ دماغها بما ليس حقا. لو الإسلام، لو أن الزواج الثاني هذا إهانة للمرأة الأولى، لما زوج صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، سيدة عائشة نصر زوج عليها بعدها ثمانية وكانت أحب نسائه إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولما فعل هذا المسلمون جميعا فقل ما ترى واحدة من الصحابة إلا وله أربع أو أكثر من ذلك، يعني تموت وحدنا فأخذ بالك يتوالين ويطلق هذا وقت بغيرها، وأمر هذا كان عادي. حتى إن أبو بكر عمر بن الخطاب لما تتأيم حفصة رضي الله عنها يذهب إلى إلى أعز صاحبين له بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر وعثمان، فيعرض عليهم ابنته، وهو يعلم أن أبي بكر عنده زوجات وأن عثمان عنده زوجات، ولا يرى هذا غضاضة، مش مش مش حاجة يعني مش عيب هذا الأمر، ولا عيب أن هو يعرض على زوج على صديقه ابنته، وهو يعلم أن عنده امرأة من خيار النساء أيضا، فهذا بلا بكر الصديق فلا يرجع له شيئا، مش يقول له حاجة خالص، ما يردش عليه لا بآه ولا بلا، ويروح لعثمان، فعثمان يقول له والله أنا يعني لا أجد في نفس اليوم للنكاح حاجة، فيقول فوجدت على عثمان، زعلت منه يعني هو ردني، وكان وجدي على أبي بكر أشد، لأني بحب أبي بكر قوي أكثر من عثمان شوية كمان، كنت متوقع أنه يقول لي ما يصدق يعني ويأخذها مني. قال فما هو إلا ليال حتى ذكرها لي النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت لأبي بكر وعاتبه يعني، فقال لي أما والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني شيء إلا أني سمعت وسلم يذكرها، سمعت النبي بيتكلم عنها وبقول بفكر هو يتزوجها يعني، وما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان أقول لك النبي كان بيتكلم عليها وكان عايز يجوزها لازم يسكت، ولو لم ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها أنا ولو نكحتها أنا، فكان هذا الأمر عادي طبيعي جدا بدل من ضابط ضابطه كما قلنا الشرعية التي نركز عليها، لابد للتعدد من ضوابط ولابد يكون هناك يعني قدرة على هذا الأمر حقيقة واستطاعة من نواحي عديدة، لكن الإشكال أن تكون هذه الأمور متحققة ثم تركب النساء رؤوسهن ويدعين أنهن على شيء وأنهن يحافظن على بيوتهن ويخشى وأن الرزق لن يكفيهن، وهذا أمر كله يعني يحتاج إلى أوسع من ذلك، خاصة هذه القضية وعقدة من عقد المجتمع المسلم في هذه الأيام، وتحتاج إلى كثير من الكلام والشرح والتفصيل، ليس هذا محله، لكن كأن هذا هو الباب، هذا الباب، والمتوقع إن شاء الله عز وجل فيما نرى من من من من من, من واقع المسلمين المتقدم نحو السنة أكثر بفضل الإعلام الهادف وكثرة الدعاة إلى الله تعالى وبفعل كثير من أهل الصلاح هذا الأمر على وجهه الصحيح حتى صار أمرا مألوفا، المتوقع خلال وقت قصير جدا إن شاء الله تعالى أن تمحي هذه الإشكالية، كما كان مثلا أمر اللحية والنقاب منذ 20 سنة كان الملتحدة بعبع وكان لا يقر له قرار، وكان يعني ينظر له على أنه حاجة يعني نشاذ في المجتمع وقد يطرد من بيتي وقد يفعل به ويفعل، لكن لما كثر الأمر وعم وانتشر أصبح أمرا مألوفا وصار الأمر عادي جدا، وكذلك المتوقع في هذه القضية إن شاء الله تعالى مع حسن التطبيق وحسن الانضباط وكثير وانتشار الشرع وذهاب بعض من لا يطبق الشرع التطبيق الصحيح أن يكون الأمر منضبطا على خلاف ما هو الآن، ويكون هذا تقدمة لهذا الشرط، هو أن يكون لامرأة 50 أن يكون لكل 50 امرأة عائل واحد أو القيم الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القوامة بدأت كما قلت تظهر ملامحها الآن، ترى النهاردة مثلا في بعض المناطق وبعض الأمور تجد أرامل كثيرة ونساء أي مطلقات وكذا، وتراه كثيرا يعتني بهن جمعية معينة أو شخص ما، وهذه كما قلنا إرهاصات وبدايات لهذه العلامة التي ستكون يوما ما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أنبه فهذا العدد 50 ده مش مقصود لذاته، المقصود الكثرة بدليل الحديث بموسى، فحتى يرى الرجل يتبعه 40 امرأة يلذن به يرجعن إليه في النوائب ويقضي لهن حوائجهن. نعم الله أعلم. بارك الله فيك حبيبي، يعني حتى ما نطولش على الأخوات عشان الكلام ده يبقى تقيل شوية في الموضوع، ننتقل لشرط ثاني ممكن يكون في تغيير على شاشة التلفزيون دلوقتي. طب شيخنا الحبيب، يمكن الأمر الذي يلي ذلك أو الشرط الذي يلي ذلك هو سبحان الله كثرة موت الفجأة. لا. يعني احنا لا يمر تقريبا يوم الا ما نسمع عن حد توفي وهو ربما ليس مريضا ليس مصابا في حادث او كده مات. صحيح يعني هذا امر من اشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس، ان من امارات الساعة ان يظهر موت الفجأة، ان يظهر موت الفجأة، ان شخص يكون جالس بين اولاده او في طريقه او ذاهب او راجع من مكان ما وفجأة يكون قد قضى امره وسلم روحه لبارئها، وهو ما يسميه أهل العصر الحاضر بالسكتة القلبية، إن قلبه توقف فجأة لا يعرف إيش السبب، يعني لا عنده مرض كان يشتكي منه ولا أصيب بشيء، ده هو بينما هو صحيح معافى سليما إذ خر فجأة مغشيا عليه، وهذا الأمر انتشر في هذه الأونة بكثرة حتى صار يقع في مواطن وصوره ناس كثيرون، يعني كان الأول بنسمع عنه الآن كنا صرنا نراه، فكم من حالة يكون من قدرها أنها تصور مرة شخص يلقي درس على كرسي في المسجد ويتكلم في كامل وشيخ منفعل عادي ويتكلم من غير أي إشكال، فجأة سقط من على كرسيه ميتا، بينما شخص يمشي في الطريق خر فإيش هو به صار ميتا. شخص جالس بجوار في المسجد بعد ما صلى واعتذر من الصلاة وجلس خر ميتا، وهذا الذي رأيناه وما خفي كان أعظم، هذا كثير جدا. شخص ترى يعني كما قلت غير مستعد، وهذه الإشكالية فيها أن هذا يعني إنذار لمن لم يصب بذلك، على حد ما قال البخاري رحمه الله تعالى: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. يعني فجأة كده ما عادش موجود، أين فلان؟ مات. وهذا يقع كما قلنا كثيرا، ومن العجائب كما يقول الحافظ ابن حجر أنه قد وقع مثل هذا البخاري نفسه رحمه الله تعالى، فالبخاري نفسه كأنه قد مات يعني بغتة أو شيئا من ذلك، وكان البخاري قد ضاقت به الدنيا بعد ما حدثت له مسألة فتنة اللفظ، إن هو لما دخل نيسابور، وكان طبعا في نيسابور أحد شيوخها الكبار محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم، وهو أكبر من البخاري وأسن من البخاري أقدم منه يعني، لكن البخاري كان قد غلب أشياخه، يعني حتى كان شيخه بن صاعد كان يسميه الكبش النطاح، يعني ما فيش حد يعرف يقف قصاده خالص، أي حد يقف في وشه يعني ينطح ويشيله من طريقه لأنه قوي جدا، وكانوا يهابونه على صغر سنه. فلما أراد محمد بن إسماعيل أن هو يدخل نيسابور ومحمد بن يحيى الذهلي فرح بذلك، بسمع عنه خير من زمان وكده، وأخبره تصله يعني، فانتدب الناس وقاموا يستقبلونه قبل البلد بمرحلتين، طرفوا الزهور والورود وراحوا عملوا احتفال بقدوم البخاري نيسابور، وراحوا قبلوه من قبلها مع الأمراء والدنيا وقلبوا الدنيا يعني، وانبسطوا لدخوله نيسابور. لكن طبعا ما هي إلا أيام حتى جلس البخاري في نيسابور، وإذ بمجلس محمد بن يحيى الذهلي بدأ يصوح وبدأ يفرغ، ما عاد حد بيجيله. محمد بن يحيى هذا في رتبة يعني كأنه من صغار شيوخ البخاري، أكبر منه سنا وأقدم يعني، فبدأ مجلس محمد بن يحيى الذهلي يخفت، والناس كلها راحت على البخاري، حاجة معجبة، كان لما كتب له القبول فيما في لفظه وحديثه وكتبه، فلا يعرف كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتب له القبول ما كتب كتاب هذا الرجل البخاري هذا رحمة الله عليه ورضاه. فالرجل مجرد ما دخل قعد في نيسابور كم يوم كده بدأت مجالس المحدثين تخفق، ما عاد في حد بيروح إلا قليل، وكلهم انصرفوا وانجفلوا إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فوقع في نفوسهم ما يقع في نفوس البشر. يعني بدأ يجد في نفسه الله إيه الموضوع وإيه اللي حصل، أين الناس والمحدث رأس ماله الحديث والطلبة دول يعني. حتى كان عبد الرزاق مرة دخل مكة فقعد يوم واثنين ما حدش عايز يجيله من المحدثين مش العادة، فتعلق بأستار الكعبة وأخذ يقول: أي رب، أمحدث أنا عملت حاجة؟ أنا مبتدع وأنا بقيت ضال ولا حاجة؟ أفلان أنا؟ ويقول أسماء بعض الضلال يعني، أين أصحاب الحديث؟ والراجل كاد يعني يطير عقله، قعد يومين ما حدش جه يقول له حدثنا بحديث، ده هو ده اكل عيش ورق راس ماله، ما بياخدش فلوس صحيح عليه، بس هو ده من اجله بيتعلم عشان لما يقعد يقول له قل فيقول حدثنا فلان، هذه لها يعني معنى يعني. حتى مر به شخص وقال له: ما لك عبد الرزاق؟ قال: كيت وكيت. قال: لا تعجب، فقد دخل مكه اليوم قتيبه بن سعيد ابو رجاء البغلاني احد الائمه الكبار يعني، فانجفل الناس له، فالناس يا يعني قتيبه اجل منك، مجرد ما يمشي يرجعوا لك، قال: الحمد لله، يقعد سنه مش مشكله، كويس اني جت ان في واحد اهم مني موجود، مش الناس خلاص يعني تركوني وصرت عندهم منبوذا لا يسمع مني احد شيئا. فالقصه لما البخاري دخل نيسابور حصلت مساله اللفظ لما حسدوه يعني، فحسده محمد بن يحيى الزهلي، فجم جماعه بقى من هم تلاميذ محمد بن يحيى الزهلي اللي هم عايزين يردوا الشيخ يعني، وعايزين ينفروا الناس من البخاري كفعل متعصبه الطلبه للمشايخ، تجد عامه ما يقع بالشيوخ من اشكالات سببها هؤلاء الطلبة الصغار المتعصبة للشيخ، عايزين يطلعوه أحسن واحد في العالم، وكل المشايخ بعديه كسر، ما في إلا ما هو ما فيهم إلا هذا الشيخ. فراحوا قعدوا في مجلس البخاري وقعدوا إيش، سألوا سؤالا، قالوا: ما تقول في لفظ، هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ في قبلها بأيام قليلة أو بسنون يسيرة مشكلة الإمام أحمد بن حنبل ومسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وأصبح عند الناس حساسية موضوع القرآن ده خالص، حساسية مفرطة، فبدأوا بقى إيه يتوسعوا اللفظ بالقرآن. طب القرآن مش مخلوق، طب اللفظ، أنا بقول الآن بقرأ الآن الفاتحة، ألفاظ صوتي هذا وشفتاي والهواء الخارج من من من جوفي بالقرآن، ده مخلوق ولا قديم هو الآخر؟ طبعا كان السلف يسكتون في هذا من أجل الإيش، الحساسية المفرطة تلك يعني، حتى لا يفتحوا، لأن هي تحتمل لها احتمالين، فحتى من أجل ذلك كان الأمر يحتمل. فالبخاري قال كلام الله صفة من صفاته وألفاظنا مخلوق، راجل يعني حايد يعني ما تكلم بكلام. فطيرها هؤلاء العابسون الفتانون وقالوا البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق وكان له احتمال سيء. فما صدق محمد بن يحيى الزهري لأنه وافق هذا هواه. جات من السماء البركة يا جامع، طلع مبتدع وأخذ يقول هذا مبتدع، من جلس إليه فلا يجلس عندي، يروح يقعد عنده ما يجيش عندي. فكان مسلم من حجاج جالس يومئذ عند محمد بن يحيى الزهري، فلما قال هذا الزهري راح مسلم نام حاجاته وراح جايب كتبه اللي سمعها منها من محمد بن يحيى وقال له خذ كتبك يا عندك والله لا أروي عنك شيئا، أنا رايح محمد بن يحيى. قال له مش قصدي عليك. قال له مش مشكلة. وترك مجلس الشيخ الذي خرج عليه يعني، وقامت فتنة. فكان آخرها أنهم طردوه من نيسابور، فخرج من نيسابور. وكان لما وصل إلى بخارى كان بقى يعني الموضوع بدأ يعني يأخذ عنده مجرى آخر. لما وصل إلى بخارى رحمه الله تعالى أمير بخارى طلبه ليقرأ عليه الصحيح في داره، فالبخاري اشتد عليه وقال لا أحدثك وإن شئت فامنعني، ما بروحش لحد. وكان هذا ذأب العلماء ساعة إذ لما مالك جاله الرشيد وقال له حتى كتب على عندي القصر، قال له يا ابن عم رسول الله لا تكن أول من أهان العلم، العلم هذا يؤتى إليه العز بجيله. فجاء الرشيد بنفسه وسمعه منه مع الناس، بس وضع له كده زي استار في ناحية في المسجد وسمع وحده بس في وسط الناس ما رحلوش لوحده، وقال لا يهلك الناس حتى يخص بهذا العلم أقوام دون آخرين. فالبخاري لما الرجل بعت له رد عليه بس رد شديد، يعني مالك لما جات له المشكلة دي وبعت له رشيد قال للرسول اللي جاله من قبل الرشيد، قال له ارجع وقول له العلم يؤتى إليه، وقال له لا أحمل علمي لأحد. وجرى الإمام مالك قبل الرسول وصل للرشيد البيت كان قبليه وقال أيها الأمير إن هذا علم ابن عمك، العلم ده مش بتاعنا، ده بتاعك أنت، ده ابن عمك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الكلام، وقد أعزه قبلك فلان وفلان أمراء العجم والعرب، وإياك أن تكون أول من يهمن من أو أول من يزل علم ابن عمك فيزلك الله. وراح له بنفسه عاد يوضح له، فرشيد اقتنع وجي معاه. البخاري بقى كان خلاص كان ضاق به الأمر وقد تعب من أمر الناس وكذا والفتن، فلما قوله قال عايز يجي مش عايز يجي يمنعني، فمنعوه من الحديث وطردوه من بخارة. فخرج وضاقت به الأرض فقال اللهم اقبضني إليك، فمات من ليلته، مات في خرتنك، يقال مات فجأة ما كانش في حاجة، كان سليما معافا يعني رضي الله تعالى عنه. فالحافظ يقول من العجائب أن البخاري الذي قال اللي كان ينشد هذه الأبيات يغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيحا رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته وقع لهم، فمات أيضا فجأة وقد رؤيت له منامات منها أن بعضهم رأى في هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب خرتنك المكان اللي هو هو بكر الصديق، فقال ما يخوفك رسول الله هنا؟ فقال جئت أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. قال فاستيقظت من نومي فسألت فإذ البخاري قد مات هذه الليلة رضي الله تعالى عنه ورحمه. فهذا الشرط يعني يجعل الناس تحذر يعني عايزين نقول إن موت الفجأة دوت يخلي بقى القيامة من غير أشراط، يعني الآن الناس مهتمة أو بأشراط الساعة وبالقيامة، والقيامة لسه قدامها أشراط كثيرة ومحتاجة وقت يعني، وبعضها لم يحدث وبعضها سيحدث، لكن موت الفجأة هذا يقرب الأمر ويأخذ القضية كلها في لحظة، بينما الشخص هكذا أمله بعيدا جدا وعامة الناس أملها أكبر من أجلها، كما قال صلى الله عليه وسلم رسم خطا مربعا هكذا ورسم من داخله خطا حتى خرج منه وجعل على جانبيه خطوطا صغارا، فقال هذا الخط المربع دوت ده أجل الإنسان خلاص محدد معروف، وهذا الخط الخارج من المربع اللي طالع بره قوي دوت معدي خالص الحدود ده الأمل. هو مع يقول بقى إن شاء الله 2050 إن شاء الله أكون عملت كذا، 2090 أكون وصلت كذا، 2300 أكون مش عارف عملت إيه وعد بقى إيه بخطط بقى لمستقبله، وأكون عملت دي وجبت دي وهو مكتوب له قبل أن يولد أنه سيموت بعد 5 دقائق، هو لن يقضي كلمته هذه حتى يموت بقى حضرتك. فهو موت البغتة علامة من علامات الساعة الصغرى، ثم هو بعد هذا منبه عشان أقول للناس يعني أقصروا أو حد يسرح به الوهم وفكر نفسه يعمل كل اللي هو عايزه، كم من صحيح مات من غير علة هو ماشي كده. وكمان موت الفجأة كمان يأتي للذين لا يتوقع لهم موت مثل الأطفال والشباب بالضبط، يعني مش لازم الفجأة يبقى عنده 50-60 سنة. ده احنا رأينا كثيرا جدا شبابا في سن الورد كما يقال، وذهبوا إلى بيوتهم فناموا نومة العرس هانئين، فجاء أهلهم في الصباح فوجدوهم ميتين، يعني أرواحهم تقضهم وهم نيام. فالأمر هذا ناقوس خطر يجعل كل عابث الله مغرور بالأمل يظن أنه عامة الشباب مفكر أنه لازم شعره يبيض الأول وبعدين يكركب وبعدين يمشي مع العكاز ويعجز أو هيموت، فهو منتظر هذا يقول لك أنا هقعد أعك وألعب بديلي لغاية ما أوصل بقى سن الرشد 40 سنة ومكتمل الرجولة، بعد كده بقى أبدأ إيه أتوب وروح الجامع. لما بقى يبقى عندي 60 سنة أقعد بقى في الحرم وأروح أصلي وأشيل السبحة والبتاع ده وأقرأ القرآن، متصور إن هو لازم يحصل له دوت؟ لا مش لازم. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسيت أكفانها ليلة القدر، وهي هم بيلبسوها اللبس بالفرح وهتموت في السكة أما توصل العريس، والعريس مش هيلحقها. صحيح. أخذ حضرتك ولن يغني عنه من الله شيئا. نعم جزاك الله خير حبيبي. طب نحن ننتقل لشرط يكون في أمل شوية. نعم. عشان إحنا العملية ضلمت شوية. يعني تعدد وبعد كده موت فجأة فكده الموضوع باظ يعني. طيب أنا بين يدي شرط اللي هو لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضراء يعني. نعم. اللي يكون ده في أمل لكل العرب. صحيح. ما هو كما قلنا إن الأشراط تشتمل على أشياء كثيرة، على الفتن وعلى أمور محرمة وعلى أمور مباحة وعلى أمور مبهجة وعلى فتوحات، يعني الأشراط هذه علامات، والعلامات أوسع من أن تكون شيئا بعينه يعني. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. عبارة تعود، هذه اللفظة كلمة تعود دي تحتمل شيئين. ظاهر اللفظ تعود إن هي كانت كده في الأول، تعود يقال الشيء ده عاد إلى إلى إلى إلى إلى أرض الوطن، يعني هو كان في أرض الوطن وسافر ورجع تاني، فلفظ العودة دوت معناه إن هو كان وغاب وهيرجع، فكان هذا الحديث معناه أو يدل على أن أرض العرب كانت في وقت ما من الأوقات كانت كلها مروج وأنهار. مروج المرج اللي هي الأرض الخضراء الواسعة التي ترعى التي يمرج فيها الإبل، الناس يجيبوا فيها الإبل والغنم أعزكم الله ويطلقوهم يرعوا في هذه الأرض الخضراء الفسيحة الوسيعة دي، المروج حاجات كده خضراء يعني زي ما بيسموها النهاردة كده المناطق الخضراء والجلف ومش عارف والحاجات دي، خد بالك لبس الجلف فاس إبل وغنم طبعا هيجي إن شاء الله. وأنهار كبع كونها صحارة، طبعا هذه المروج الخضراء تحتاج إلى مياه، فهذه المياه تحتاج مياه بانتظام حتى تستمر هذه الأعشاب في النضرة والإخضرار وهكذا، فتحتاج إلى موارد مياه ثابتة وهي الأنهار مثلا يعني. والنهار ده الحاصل اليوم أو من وقت غير بعيد إن ببلاد العرب بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والأرض العرب أرض جرداء صحراء أقل شيء فيها الماء، يعني لا يجدون الماء إلا بشق الأنفس، ولهذا الزرع فيها أو مسائل الزراعة هذه قليلة حسب وجود الآبار أو أماكن السيول، والأمر فيها ضعيف في هذه الناحية جدا. لكن كأن هذا الحديث يعني بل هو بالفعل يعني علامات النبوة، إن هذا الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به الجيولوجيون الآن يقولون إن جزيرة الأرض مرت بثمانية يعني مراحل مطر غزيرة جدا على إثرها تعشوشب، تصير الدنيا كلها أعشاب خضراء ومروج وأنهار وتنشق الأنهار، وبين كل مرتين من هذه المرات المطرية الغزيرة مرة جاذبة يعني سنة يعني فترة جذب وفترة تسبق فترة أمطار، فتمت من هذه بالفعل كما يقول أهل الجيولوجيا من خلال ما نظرهم في طبقات الأرض وما شابه ذلك يعني العوامل المناخية، قالوا أن هذا مر بالجزيرة فعلا 7 مرات، مرات المطرية هذه جم 7 مرات مطرية غزيرة على إثر كل مرة كانت الأرض تعشوشب وتصير الأرض مروجا وأنهارا، وكان يفلو كل مرة من المطريات هذه مرة جذباء، ونحن الآن في الجذباء 7، دي 7 مرة تجذب فيها هذه المنطقة، وسيتلوها المرة 8 للأمطار، هم 8 مراحل مطرية غزيرة وراء كل مرة يأتي المروج والأنهار ثم بعد فترة تجذب، فقالوا إن هذه 8 مضى منها 7، وطبعا بينهم بين كل واحدة والثانية 7 مرات لما خد بالك، فالآن مضى منهم 7 مرات مطريات وثلاث آخر مرة الجذب هو اللي احنا عايشين فيه الآن دوت، ويوشك أن تأتي المرة الثامنة الأمطار الغزيرة التي بدأت بواشرها تطل الآن بدأت يعني تبدر شيئا فشيئا إلى أن يترتب على ذلك أن تعود الجزيرة العربية مروجا وأنهارا كما كانت، وبالفعل بدأت هناك الآن حفر أبار ارتوازية وبدأ يعني بيفكرون في شق بعض الأنهار الصناعية ويستصلحون الأراضي بصورة أو بأخرى، وهذا الأمر سيستمر حتى يصل إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في غزوة تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الغزوة ستأتون غدا يوم إن شاء الله عز وجل عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، النبي اشترط على أصحابه يقول لهم بكرة هتوصلوا تبوك العين زي البئر يعني كده، واللي يصلها منكم قبلينا والأول اوعى حد يجي ناحيتها، لا يمسها أحد منكم، ما حدش يشرب منها نقطة مية حتى أبلغها حتى آتي أنا. يقول معاذ فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء منا، يعني العين ما يدوب كده يدوب بتبض يعني كأن كده حاجة بتقر نقطة نقطة، حاجة بسيطة جدا بتسح يعني شوية مية بسيطة ما فيهاش مية كتير. قال فسألهما صلى الله عليه وسلم، سأل الرجلين اللي هم سبقوا للبئر، هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، عنفهما وشد عليهما نفسه متى يعني سبه لأصحابه رحمة لهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللهم كل من سببته أو دعوت عليه أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك فاجعلها له رحمة. وهذا من لطفه بأمته صلى الله وسلامه عليه، إنه بشر يغضب والأنبياء يعني يقع منهم الغضب، إن هذا دليل بشريتهم. لكن يقول إذا غضبت وخرج مني كلمة في غير موضعها يعني أو يعني لم يكن صاحبها حقيقا بها، فأسأل الله أن يجعلها له رحمة وتكون له يعني في ميزان حسناته يوم القيامة. فجماعة أهل الحديث تراهم يذكرون في مناقب الشخص أن نصان سبوا أو ضربوا أو لعنوا، فتحول مرة خلاص يعني. خاصة إذا كان نصان بعد هذا رضي عنه ولم يكن لهذا الغضب داعي، يعني من مثل ذلك ما جرى مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بعث له مرة وهو يأكل فقالوا إنه يأكل، بعث له ليكتب شيئا من الوحي يعني، فقالوا إنه يأكل فتركه فترة، ثم بعث له بعدها بقليل فقالوا إنه يأكل فتركه هنيهة، ثم بعث له ثالثة فقالوا إنه يأكل، ثلاث مرات نسأل يبعث له لسه بيأكل لسه بيأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه، دعا عليه بهذا قال لا أشبع الله بطنه، فلم يكن يشبع بعدها من طعام القط رضي الله عنه. لكن هذه العلماء بيضعوها في مناقب معاوية، إن هذا الدعاء رحمة من الله تعالى لمعاوية، النبي قال كده، قال اللهم كل من دعوت عليه ولم يكن لذلك بأهل، ما هو مش أهل هو الراجل ما غلطش يكون بيأكل، يعني أخذ ذلك كونه كان يأكل ويلبي حاجة طبيعية عنده هو ليس منهيا عن ذلك، فصارت هذه يذكرونها في مناقبه رضي الله تعالى عنه، لأنها تحول هذا الدعاء لأنه كان في غير موضعه إلى رحمة لهذا الصحابي الذي مات وهو راض عنه. فكان يقول يعني، وهذا الأمر ورثاه عنه بنو أمية، فيحكي المؤرخون في صفتهم في مسألة الطعام والنهم أمرا عجبا، يعني كان بعضهم يوضع له كما يقول ابن كثير وغيره في بعض الخلفاء من بعضهم بعض بني أمية، حتى لما بنو العباس لما دخل علي بن عبد الله السفاح وقضى على على على على ملك بني أمية وقتل يعني قتل منهم مقالة عظيمة ودمر دولتهم وأقام دولة بني العباس، لما ورثوا بقى عنهم بقى الهدوم بتاعتهم واخذوا بقى الغنائم والحاجات دي، كانوا يرون كثيرا من هذه الطوالس مبقعة من الهدوم من هنا كلها زيت وحاجات منه، ليش؟ لكثرة، حتى بعضهم كان يقال كان يوضع له الخوان عليه عجل وثلاثون فروجة ولا أكثر من 30 فرخة يعني، فيقعد يأكل يأكل يأكل ثم يقول ويقول والله ما شبعت ولكني مللت المضغ، سنان وجعتني من كثر الشغل، أخذ بالك، والله تعالى المستعان. بس أنا عندي استفسار. لا استفضل. أنت عارف أنا هقول لي طبعا. كيف يكون هذا الدعاء في غير موضح؟ يعني كيف تأتيني دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، وأرد على الحاجة وأقول له أخبرني أني بأكل؟ لا، ما هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول بعث صلى الله عليه وسلم لمعاوية فوجده يأكل، فرجع فقال إنه يأكل، ثم سأل ابتداء القصة التفصيل اللي جلنا فيها حاجتين، يعني اللي عندنا معطيات حاجتين، نفسنا بعت لمعاوية ورجع وقال له هو بيأكل، ما عندناش إن هو دخل وقال له يا معاوية أجب النبي، معلومة وصلت لمعاوية، لا ما ندري، ما عندناش يقولها حاجة كده، لا يظن به، مش قال له والله قوم كلم فقال لا سيبه لما آكل، مش ممكن يقع هذا، لو كان بيصلي يجب عليه أن يترك الصلاة بدل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحاجب الحاجب نفسه كان يروح يسأل عنه يخبط على الباب مثلا فيسأل أهل بيت أين معاوية، يقول له ده بياكل بيتغدى، فالراجل يرجع من نفسه ما كانش يخش يقول له خد بالك، ثم يرجع مرة ثانية يخبط أين معاوية ده لسه بيتغدى، فيرجع، لكن لا يظن أنه بلغه الأمر وقال له والله استنى لغاية ما خلص أكله وأجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقع إطلاقا يعني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليه بهذه الدعوة بعد هذا استغفر له صلوات الله وسلامه، وجعل هذا الأمر يعني هذا الدعاء في ميزان حسناته ورحمة الله، والله أعلم. بارك الله فيك حبيب. طيب أنا عندي بس اتصال قبل ما ناخذ الشرط القادم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. أهلا ومرحبا. الله شيخنا الكريم الشيخ مازن. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يحفظك فضيلة الشيخ. الله يحفظك فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وللأمة الإسلامية. أمين. فضيلة الشيخ، بيحدث في هذا الزمان والآن يعني على بعض القنوات الفضائية من مجادلة أو مناظرات المبتدع رأسا برأس وجها لوجه، وطبعا ده كما تعلم حذر منه أهل العلم ونهى عنه. فنرجو بس توجيه كلمة لإخواننا في القنوات الفضائية، إن هو مثلا يأتي بجاهل لا يعرف شيء أو مبتدع ويجعله ندا له على مقعد ويتكلم ويسمع منه ويرد والشبهات. نعم، حتى قلت التحذير كما تفعلون أنتم، جزاكم الله خيرا إن أنت تأتي بالشبهة وتفندها وهذا فهذا جيد، جزاكم الله خيرا، ولكن إن هو يأتي بالمبتدع نفسه على القناة أو على الكرسي يقول له فضلت الشيخ وسمعت الشيخ وهو رافضي خبيث يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة الكرام وأمة المؤمنين، يقول له سماحة الشيخ أو المرجع الشيعي أو كذا أو كذا، فنرجو بس توضيح للإخوة وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نعم، وإليكم. شكرا لك أخي الكريم. طيب شيخنا، يكون الجواب غدا إن شاء الله الجواب غدا إن شاء الله بإذن الله كما هو ترتيب الشيخ مازن حفظه الله. أنا بتهيألي قبل ما ناخد الشرط نعلن عن الفائز. طيب، عشان بس من بس حسنا خلاص احنا في دوت لسه في حتة احنا وقفنا بس على جزء منه، نكمل الشرط دوت. طيب، نكمل الحديث وناخد الفائز. طيب ماشي. فالنصان قال لهم هل مسسما من ملائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما صلى الله عليه وسلم سبا وقال لهما ما شاء الله أن يقول، غضب عليهم لأنه أمرهما بأمر وكيف لم يلتزموا به. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال ثم غسل صلى الله عليه وسلم فيه يديه، نفسه غسل يديه في هذا الشيء في القرورة هذه، غسل فيها يديه ووجهه ثم أعاده فيها في البئر هذه أو في العين دي، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، المنطقة اللي هي حول تبوك هذه جنان يعني جنان يعني طبعا يعني جنات جمع يعني جنة مش جنان جنانا الثانية. نعم، وهذا الأمر بالفعل بدأ يحدث وسيستمر وسيزداد حتى ترجع الجزيرة كلها كما قصنا مروجا وأنهارا. يعني الحديث مقصود الجزيرة العربية ولا أرض العرب؟ أرض العرب، والأرض العرب يومئذ كانت الجزيرة العربية يعني منبتهم وأصلهم يعني مقصود بها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، بارك الله فيك سيدي الحبيب. طيب نتوجه كده بإذن الله بسم الله، إحنا إن شاء الله لازم هنجيب قارورة أكبر من كده. طبعا ما عادش مكفينا بتاع كل حاجة برا. بسم الله 651 الفائز بالجائزة العمرة التاسعة 651 الأخت الكريمة صاحبة لقب المشتاقة للبيت العتيق من طلخة، ما شاء الله. صاحبة لقب المشتاقة للبيت العتيق من طلخة بالمنصورة، طلخة المنصورة. نعم، هي صاحبة الجائزة التاسعة أو العمرة التاسعة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. طب شيخنا الحبيب، احنا ننتقل بقى انتقال تاني لهذا الشرط اللي هو يمكن فيه جدل كتير حواليه. نعم، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، نهر الفرات في العراق، عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل واحد يعني لعلي أنا الذي أنجو. نعم، هل نستطيع أن نقول هذا الحديث منسحب على أحداث العراق الأخيرة؟ طبعا يعني مسألة إسقاط الأحاديث على الواقع كما قلنا هذه مخاطرة جسيمة ولا ينبغي أن يتعرض لها أحد إلا إذا كان الأمر يقينا، وهذا اليقين الآن ليس له ما يدعو إلى ما يدل على هذا اليقين إطلاقا الآن. فمسألة الانحصار الذهب الذي جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، يعني هم عارفين أن ده يحصل وحيث سيبلغهم أول ما ينشق الفرات ينحسر يعني يذهب الماء ويحبصوا له الفرات ده أرضيته بقت كلها ده بقى جبل من ذهب، فالناس تجري عايزة تأخذ حقها من هذا نصيبها من ذلك الذهب ويبلغهم كأنهم يبلغهم هذا الحديث أنه يقتل من كل 199 فيبقى ظن كل واحد من المية اللي هم هيموتوا كلهم أن هو اللي هيعيش، أن هو اللي هيعيش ده هو اللي كله فكر أنه اللي هيعيش وكلهم بيموتوا ويبقى منهم واحد فقط. فهذا الحديث حتى في يعني في بعض الروايات هذا الحديث نفسه يقول فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا قط، حضر الجبل ده. لو حتى بقيت انت الواحد دوت ما تخدش حاجه، ما تخشش في القصه دي خالص. بعض الناس لما جرى لما سمع هذا الحديث وحصل من منذ فتره قريبه ظهر البترول في الخليج وفي العراق وكذا، قال هو ده المقصود في الحديث اولها على النفط الاسود. قال ان هو ده الذهب الاسود اللي هو الايه اللي هو البترول يعني، لكن هذا تاويل بعيد ولا يصح اسقاط الحديث عليه، لان الحديث يقول خلاف ذلك. يعني النص جاء فيه ان فرس ينحسر عن جبل من ذهب، جبل من ذهب، وهذه عباره واضحه. والذهب في لغه العرب لا يعرف الا في هذا المعدن الاصفر الذي تقوم الدنيا كلها عليه، هو ملاك الامر كله الان. والبترول مش له جبل ولا له ذهب حتى يقال هذا الكلام، فده مجاز بعيد جدا يعني. ثم البترول بيخرج من كل مكان في الارض، مش من الفرات بس يعني. البترول يملا الدنيا وفي الصحارى وفي البحار وفي المحيطات وفي الانهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخص ويقول انحسر الفرات اللي هو النهر المعروف يعني اللي هو المعروف عن لدى السامعين جميعا، مش مراد الفرات، اصل الفرات لها معنى اخر عند العرب اللي هو الماء العذب. نعم. يقول لك ما يعني قصده المياه كلها، ما طب البحر مش مياه عذبة. صحيح، البحر مالح. المحيطات كلها مياه مالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ينحسر الفرات يبقى ده يحصل في الفرات، في الفرات عين سينحسر يعني يجف ماله. ويخرج منه. بالضبط، يجف ماؤه ينحسر ويخرج منه جبل من ذهب. فالبترول ما حصلش بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن عند خروج هذا الجبل سيقتتل الناس عليه اقتتالا عظيما. طب إحنا عند الجبل دلوقتي. طيب. قبل ما نتكلم عن المقتل عشان معنا الأخت الكريمة الفائزة معنا على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك أختنا الكريمة المشتاقة. الله يكرمك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يحفظك. الشيخ معك، تفضل الشيخ. بارك الله فيك. الله تقبل منك وأن يبارك لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. كيف تقول لك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم، اذكرونا في دعائكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. شكرا جدا. شكرا. العفو أختي الكريمة. وباسمك نشكر شركة مودة للحج والعمرة على تقديمها هذه الجوائز من خلال برنامج أشراط الساعة وقناة الحكمة في هذه المسابقة. شكرا جزيلا لك، وتمنياتنا لكم بقبول العمرة بإذن الله عز وجل وجميع الأعمال الصالحات. الوقت يعني لم يبقى منه الكثير، لكن إن شاء الله نعلق على مسألة المقتل عند جبل الذهب. فالنبي ذكر أنه أخبر، وهذا ما يلغي فكرة أن الجبل ده المقصود به البترول. النبي ذكر أن الناس يقتلوا عليه قتلا عظيما، ده لم يحدث لما ظهر النفط والبترول من الفرات أو غير الفرات، ما حصلش أي مقاتل. بالعكس، الأمر دوت الدول قامت بضبط هذه المسألة وقامت باستخراج البترول، وأصبح هذا كأنه يعني دخل قومي، ولم يستطع أحد أن هو يعني يصل إليه حتى يقتل الناس عليها أو يوزعونه بينهم. أصبح هذا دخل من من من موارد البلاد يعني، ولم يجري عليه أي قتال. فالحديث في واد يعني هذا شرط لم يحدث بعد إطلاقا، لم يتحقق بعد، ننتظره. وما يقال من أنه البترول هذا تأويل بعيد لا يدعمه الحديث على أي حال. تأتي بعض الأخبار من العراق تقول أن هناك فعلا ضعف في حجم المياه في نهر الفرات. لا بأس، إلهي يعني يصل الأمر إلى أكثر من هذا، لكن ده مش دليل أن الجبل طلع. الجبل يطلع لما نشوف الذهب، لما نشوف جبل الذهب في الفرات ويقتتل الناس عليه تكون هذه العلامة قد تحققت بالفعل. لكن قبل رؤية هذا الجبل من الذهب، الفرات ينحسر ماؤها، كل الدنيا كل الأنهار ينحسر ماؤها ويرجع يعني يحصل فيها مد ويحصل فيها شيء من الفترة من فترات الانخفاض المستوى والمنسوب، ثم ترتفع بعد ذلك لأسباب معروفة يعني. فنحن لا نصدق بهذه العلامة إلا إذا رأينا ذلك الجبل يخرج من الفرات تخصيصا، جبل ذهب ليس جبلا من البترول ولا غير ذلك. نعم. بارك الله فيك حبيبكم. الشرط الذي يلي ذلك الذي سنختم به اللقاء اللي هو كلام السباع أو حديث السباع. نعم. طبعا هذا أيضا شرط من أشراط الساعة، وهذا سيحدث قرب الساعة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. الذئب جاء أخذ شاة من الغنم وجرى بها، فلم يتركه راعي الغنم، جرى وراءه راح واخذ الغنم منه يعني. قال فصعد الذئب على تل فأقع يعني قعد كده على يعني على ورا يعني، واستذفر وراح مدخل ديله من بين اليتين، قعد له كده انتصب له يعني ويتكلم بقى. فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل تنتزعه مني؟ بيقول الراعي انت ايه ده اللي بيحصل ده؟ ربنا رزقني هذه الشاة تاخذها مني؟ فقال الرجل تالله ان رايتك اليوم ذئبا يتكلم. الراجل استغرب ايه ده حاجه جديده قوي دي، من امتى الذئب بيتكلم؟ قال الذئب اعجب من هذا، رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. ده كان هذا الكلام في ايام البعثه النبويه. نعم. دي حاله حصلت. فقال الرجل الذئب بيقول الرجل يعني انت بتعجب من انا بتكلم؟ دي سهله قوي. اعجب من هذا رجل خرج بين النخلات، ما موجود يعني الان في المدينه، يخبركم بما هو بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان هذا الرجل الذي اخذ النعجه من الذئب يهوديا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما راى وما جرى معه من الحوار بينه وبين الذئب، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انها اماره من امارات بين يدي الساعه، قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه. السوط اللي هو الايش الكرباج يعني اللي معاه. ما احدث اهله بعده. الرجل يوشك هيجي انا زمان، الرجل يطلع بره ويرجع يلاقي الحذاء عزكم الله بيقول له حصل كذا وكذا وعملوا كذا وسووا كذا وحصل وانت مش موجود. الحذاء هيتكلم والصوت هيتكلم. وهذا الحديث حديث صحيح. واصل هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث ابي هريره، بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فاخذ منها شاة فطلبه الراعي جري وراه، فالتفت اليه الذئب فقال بيقول انت جاي تاخذها مني النهارده يعني براحتك، من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وتبقى النهارده انت موجود بكره انا بقى اللي هرعى الغنم بنفسي، مين هيبقى ينجيها من يدي؟ الذئب بيتكلم. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فقالت له البقرة لم أخلق لهذا، فقال الرجل سبحان الله بقرة تتكلم؟ إيه الكلام ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إني فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم يوميثنا أبو بكر ولا عمر. فهذا الحديث وقع بعضه وسيقع بعضه، وقع بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي وقعت من الذئب واليهودي، النبي صلى الله عليه أخبر أن هذا سيقع، وسيقع ما هو أشد منه، سيكلم الرجل نعله وسيكلمه سوته وسيكلمه فخذه. كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صدق في نفس القصة يعني والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، الوحوش هتتكلم، ويكلم الرجل عذبة ويكلم الرجل عذبة سوته اللي هو عذبة مرفوع، يبقى هي لا تتكلم العذبة هتكلم الراجل هتقول له حصل كذا وكذا، وشراك نعله الحذاء اللي هو السير بتاع الحذاء اللي فوق دوت، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. طبعا بعض الناس اللي يقول لك يعني إزاي هيتكلم بقى النعل وهتتكلم ده حاجات جمادات، يتكلموا كيف يعني؟ والكلام هذا خلق الله عز وجل يخلقه في من شاء من عباده، ومن خلال تتكلم الجلود وتتكلم الأعضاء، والله يخلق الكلام في من شاء من عباده. ومن كان يتصور أن الأنسر ماشين أو الجهاز التسجيل يتكلم ويحدث هو الآن يتكلم ويقوى، والأمر يعني أصبح أمر مألوف. طب هل ممكن يا شيخنا حد يتساءل ويقول حادثة الذئب مع هذا الرجل أنه ربما شيطان أو جني تجسد في صورة حيوان؟ النبي قال صدق، والنبي مدام الإنسان صدقه فهو حق. إن إذا كان هذا الجن لعب على هذا اليهودي فالله تعالى يخبر نبيه بالحق الذي لم ترى بعده، هو ما ينطق عن الهوى. فالنبي لما قال صدق دل على أن ذلك رفع هذه الأمارة لتصرف أي تفسير آخر. نعم. أو تأويل. يعني الحقيقة لا أجد ما أشكر فضيلتك بي من الكلمات على هذا الجهد الطيب، وأسأل الله لحضرتك مزيدا من التوفيق والسداد. باسمكم مشاهدينا شكرت شيخي، ثم أشكركم أنتم جميعا على متابعتكم لنا، ونأمل منكم أن تكونوا معنا غدا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا، عصيان الرب تحذرنا، أشراط الساعة